السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات، وتعبدنا به إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 30 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، وقد انتهى بنا القول إلى قوله كتاب الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب بيان أحكام الطهارة. الكتاب بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة، وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وشرعا ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وزوال الخبث أي النجس الحكمي. والمياه ثلاثة أنواع: أحدها طهور، والثاني طاهر، والثالث نجس. فالطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، وهو طهور في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله مطلقا أي في رفع حدث وزوال خبث وإزالة نجاسة وغيرها. والطاهر من المياه ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه، كماء الباقي اللاء أو كزعفران سقط فيه فتغير كذلك. كماء الباقلاء بالتخفيف، مو الباقي اللاء، الباقلاء. بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقلاء أو كزعفران سقط فيه فتغير كذلك، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله أي الطاهر في غير رفع حدث وزوال خبث كالأكل والشرب ونحوهما. والنجس من المياه بتثليث الجيم وسكونها ضد الطاهر، وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا في غير محل تطهير، ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله. ويحرم استعماله أي الماء النجس مطلقا أي في العبادات والعادات إلا لضرورة، كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا أو زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزال تغيره بنفسه. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا وزال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فأكثر تقريبا لا تحديدا بقلال هجر بفتح الهاء والجيم، فلا يضر نقص يسير كرطل أو رطلين عراقية، واليسير ما كان دونهما أي دون القلتين، وهما أي القلتان 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه، و500 رطل بالعراقي وما وافقه، و89 رطلا و7 رطل بالحلبي وما وافقه، وزنة الرطل. التنوين غلط، و7 رطل بالحلبي. و7 رطل بالحلبي وما وافقه، وزنة الرطل العراقي بالدراهم 128 درهما و4 أسباع درهم، ومساحة القلتين مربعا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد، ومساحتهما مدورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر أو غير ثمين كالزجاج غير ذهب وفضة، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم، ولو وليت عوراتهم طاهر، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لما كانت العبادات في عرف الفقهاء رحمهم الله مختصة بالعبادات الأربع من الأركان غير الشهادتين مضافا إليهما الجهاد، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان مقدمة لازمة للصلاة، لأن المذكور عند الفقهاء في باب العبادات ثلاثة أقسام: أولها عبادة خالصة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، والثاني مقدمة للعبادة كالطهارة، والثالث متمم لأحكامها كالعقيقة في المناسك، فإن العقيقة لا مدخل لها في كتاب الحج، لكن ألحقت بأحكام الهدي والأضحية فصارت من جملة العبادات بهذا الاعتبار. ولما كانت الصلاة هي أول العبادات عند الفقهاء وكانت مقدمتها كما سلف هي الطهارة، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بكتاب الطهارة، وجعله فصولا، كان مقدم هذه الفصول هو فصل في المياه، ولم يشر إليه استغناء بكون الطهارة مفتقرة إليه، فإن عمود الطهارة الذي تقوم عليه هو الماء، وغيره كالتراب بدل عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة 18 مسألة. المسألة الأولى قوله كتاب بيان أحكام الطهارة، الكتاب بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة، فهو فعال بمعنى مفعول كإمام، فإن الإمام مؤتم به، وكذلك الكتاب يراد به الوعاء المكتوب فيه. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعريف الكتاب في الاصطلاح، والكتاب اصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبواب ومسائل غالبا. وقولنا مختصة أي بينها مناسبة مشتركة. والمسألة الثانية تعريف الطهارة، وقد ذكره بقوله وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، وشرعا ارتفاع الحدث إلى آخره. والتعريف الذي ذكره للطهارة شرعا هو باعتبار معناها الخاص، فإن الطهارة تقع في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو سلامة القلب من أمراض الشهوات والشبهات، والثاني خاص وهو المراد عند الفقهاء. المذكور هاهنا في قول صاحب المتن وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى الحدث بقوله الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وهذا حد قاصر، بل الحدث هو وصف قائم للبدن مانع مما يؤمر بالطهارة فيه. قولنا وصف أي معنوي فليس حسيا، وقولنا مما يؤمر بالطهارة فيه أي يؤمر بالتطهر له، إما أمر إيجاب كمس المصحف، أو أمر استحباب كقراءة القرآن. وقولنا مناف أي مناف لما يؤمر الطهارة فيه، وهذه المنافاة تارة منافاة تحريم كمس المصحف، أو منافاة كراهة كقراءة القرآن. ثم قال في بيان الخبث، قال أي النجس الحكمي، والمراد بالنجس الحكمي النجاسة الطارئة على محل طاهر بخلاف العيني، فإن النجس العيني هو العين المستقذرة شرعا، فالنجاسة نوعان، أحدهما نجاسة عينية وهي عين مستقدرة شرعا كبول وغائط، والثاني نجاسة حكمية وهي نجاسة طارئة على محل طاهر. وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الطهارة في المذهب أنها راجعة إلى هذين الشيئين، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والصحيح أن الطهارة عند الحنابلة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث أو حكم ذلك، فلا بد من ذكر زيادتين، إحداهما وما في معناه بعد قوله ارتفاع الحدث، والأخرى أو حكم ذلك بعد قوله وزوال الخبث. ومعنى الزيادة الأولى وهي أو ما في معناه أي في معنى ارتفاع الحدث، فلا يرتفع الحدث بل يكون موجودا كمن به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فإن من به سلس بول أو امرأة تدمي مستحيضة لا يرتفع حدثها بل يبقى متصلا، ولكن ذلك في معنى ارتفاع الحدث. ومعنى الزيادة الثانية أو حكم ذلك أي أو حكم ارتفاع الحدث وزوال الخبث كالتيمم عن حدث أو لإزالة خبث، فإنه لا يكون رافعا للحدث بل لحكمه، ولا مزيدا للخبث بل لحكمه أيضا. فلو أن إنسانا أحدث وكان على بدنه أو ثوبه نجاسة فتيمم لهما، فإنه إذا تيمم للحدث لا يكون قد رفعه، وإنما رفع حكمه، وكذلك إذا تيمم للنجاسة فإنه لا يكون قد أزالها بل أزال حكمها. والمسألة الثالثة في قوله والمياه ثلاثة أنواع إلى آخره. فالماء عند الحنابلة يتنوع في الشرع إلى ثلاثة أنواع، أولها الماء الطهور، وثانيها الماء الطاهر، وثالثها الماء النجس. وسيبين المصنف فيما يستقبل حدودها وأحكامها. المسألة الرابعة في قوله فالطهور هو الباقي على خلقته إلى آخره، وهذا حد الماء الطهور، فإن الماء الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، إما حقيقة كماء بحر، أو حكما كماء كان من ماء البحر ثم عذب وحلي وانتقل من الملوحة إلى العذوبة. والمسألة الخامسة في قوله طهور في نفسه مطهر لغيره، وهذا بيان حقيقة الماء الطهور، فإنه في نفسه طهور وذلك لازم له، وهو مطهر لغيره وذلك حكمه المتعدي، وهو باعتبار اللزوم مطهر لنفسه وباعتبار التعدي مطهر لغيره. والمسألة السادسة قوله يجوز استعماله مطلقا، أي في العبادات والعادات. تفسير الإطلاق بهذا المعنى أولى مما ذكره الشارح في قوله في رفع حدث وزوال خبث وإزالة نجاسة وغيرها، لأن إزالة النجاسة تعود إلى زوال الخبث، ولم يذكر العادات كالطعام والشراب. فالأولى تفسير الإطلاق في قوله يجوز استعماله مطلقا، أي في العادات والعبادات. والمسألة السادسة في قوله والطاهر من المياه ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر إلى آخره، وفيها بيان حد الطاهر. فالطاهر على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو ما جمع معنيين اثنين، أحدهما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر، والثاني أن يكون ذلك التغير كثيرا، فإن كان يسيرا لم يضر، واللون والطعم والريح يشار إليها بقولهم أوصاف الماء، فالاختصار يقتضي أن يقال ما تغير كثير من أوصافه بطاهر، سواء طبخ فيه كماء الباقلاء أو سقط فيه كورق زعفران. وهو عندهم مشروط بما لم يكن في غير محل التطهير، فيقولون هو ما تغير في غير محل التطهير كثير من أوصافه بطاهر، ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد إزالة نجاسته. فلو قدر أن موضعا من رحبة المسجد بال فيه أحد أو تغوط، فذلك الموضع إذا باشره الماء لإرادة تطهيره سمي محل التطهير، والماء الذي يصب عليه هو ماء طهور، لأن النجاسات كما تقدم ويأتي عند الحنابلة لا تزال إلا بالماء الطهور. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في حد الماء الطاهر ينقص عنه أشياء عند الحنابلة، فإنهم يزيدون في حده فيقولون أو رفع بقليله حدث، أو استعمل في غسل ميت، أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لطهارة قبل غسلها ثلاثا، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصلت ولم تتغير، فثم أربعة أقسام من هذا النوع لم يذكرها المصنف. أولها إذا رفع بقليله حدث، فإذا كان الماء قليلا وهو ما دون القلتين كما سيأتي ورفع به حدث فإنه يسلبه الطهورية ويصير طاهرا، أو استعمل في غسل ميت، وغسل الميت ليس حدثا ولكنه في معنى الحدث. واختص من بين جميع ما في معنى الحدث بكونه إذا استعمل الطهور فيه صار الماء طاهرا، وهذا الثاني. والثالث الماء الطهور الذي غمس فيه يد كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لطهارة قبل غسلها ثلاثا. والرابع أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل ولم يتغير، فإذا كان ثم موضع متنجس ثم غسل الغسلة السابعة، لأن النجاسات لا تزول عند الحنابلة إلا بسبع غسلات كما سيأتي، فإذا غسل الغسلة السابعة ثم انفصل الماء غير متغير فإنه يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. فالموضع المتنجس الذي قصدنا تطهيره فلما فرغنا من السابعة وانفصل الماء عنها ولم يتغير بتلك النجاسة فإن هذا الماء حكمه أن يكون طاهرا لا طهورا ولا نجسا. فهذه الأقسام الأربعة كلها مما يدخل في حقيقة الماء الطاهر، وعلى هذا يكون حد الماء الطاهر عند الحنابلة هو إيش؟ ما تغير في غير محل تطهير، ما تغير في غير محل تطهير كثير من أوصافه، ما تغير في غير محل تطهير كثير من أوصافه بإيش؟ بطاهر، ها؟ أو غمس أو رفع بقليله حدث. اكتبها. رفع بقليله حدث أو استعمل في غسل ميت أو إيش؟ أو غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض إيش؟ لطهارة قبل غسلها ثلاثة. إيش باقي؟ أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل إيش؟ ولم يتغير. المسألة الثامنة قوله وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهذا ذكر حقيقة الماء الطاهر، فإنه طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره، فهو باعتبار اللزوم إيش؟ طاهر في نفسه، وباعتبار التعدي غير مطهر لغيره. المسألة العاشرة في بيان حكمه في قوله، المسألة التاسعة في بيان حكمه في قوله يجوز استعماله أي الطاهر أي الطاهر في غير رفع حدث ولا ما في معناه، اللي في معنى رفع الحدث إيش؟ مثل من به سلس بول أو امرأة مستحاضة، فلا بد من زيادة هذا في غير رفع حدث ولا في معناه وزوال خبة كالأكل والشرب ونحوها، وبعبارة موجزة يجوز استعماله في إيش؟ العادات للعبادات، يجوز استعماله في العادات للعبادات، والمراد بالعادات الأكل والشرب ونحوهما. المسألة العاشرة في قوله والنجس من المياه بتثليث الجيم وسكونها إلى آخره، وهو متضمن لبيان حد النجس عند الحنابلة، وعبارة المصنف تفيد أن النجس عندهم هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ومحل التطهير هو الموضع المتنجس المراد تطهيره، وهذا الحد ناقص، فالنجس عند الحنابلة هو ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير لا بمحل تطهير، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير بمحل لا بمحل تطهير أو انفصل عن نجاسة قبل زوالها أو انفصل عن نجاسة قبل زوالها. فالنجس عندهم أحد هذه الأقسام الثلاثة، وأولها ما تغير بنجاسة وهذا ظاهر، والثاني ما لاقى النجاسة وكان يسيرا لا بمحل تطهير، فإن لاقاها بمحل تطهير فهو طهور لأن النجاسة لا تزول إلا بالطهور، وثالثها من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير فإنه يكون نجسا. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله ويحرم استعماله، وهي متضمنة لبيان حكم النجس، وحكمه حرمة الاستعمال، وقوله مطلقا فسره بقوله أي في العبادات والعادات، وهذا أحسن من تفسيره السابق للإطلاق إذ قال أي في رفع حدث وزوال خبث وإزالة نجاسة وغيرها. ثم ذكر استثناء من هذا التحريم فقال إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر، وهذه الضرورة وهذا الاستثناء لا يختص بالماء النجس، بل كل محرم فإنه إيش؟ يباح للضرورة، كما قال الشيخ ابن سعدي في نظمه إيش؟ لا سنت. وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، فالمحرمات تبيحها الضرورات. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا إلى آخره، وهذه المسألة من زيادات الشرح على المتن، وهي متضمنة لبيان أن الماء النجس يطهر بثلاثة طرق إذا كان كثيرا، أولها أن تزول النجاسة بنفسها، والثانية بإضافة طهور كثير إليه، والثالثة بنزح منه بأن يؤخذ منه الماء النجس ويفرغ ثم يبقى بعده ماء كثير. فهذه ثلاث طرق لإزالة الماء النجس إذا كان كثيرا. أما الماء النجس إذا كان يسيرا فإنه لا يزول عند الحنابلة إلا بطريق واحد وهو الإضافة، فإذا كان الماء النجس يسيرا لم يطهر إلا بإضافة إليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة عشرة وهي في بيان حد الكثير، فقال: والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فأكثر إلى آخره. والقلة هي الجرة الكبيرة، فإذا كان الماء قلتين فأكثر على وجه التقريب إلى التحديد فلا يضر نقص يسير، لأن التقدير فيها تقريبي لا تحديدي، ولذلك قال في آخرها: فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين عراقية، مما سيأتي تقديره. وهذه القلال مقدرة بقلال هجر، وهجر بلدة قريبة من المدينة النبوية لا تزال قائمة حتى اليوم، كانت معروفة بجودة صناعة القلال فنسبت إليها شهرة، والشرع لا يحيل على مجهول، فإن هذه القلة كانت أشهر أوعية العرب مما يستعملونه من الجراب، فلما أحيل في الشرع على القلتين انصرف إلى المعروف بينهم. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر: إذا بلغ الماء قلتين، المراد بها قلال هجر، لأنها القلال المعروفة عند العرب، وما كان معروفا مشهورا لم يحتج إلى تعريف. فما يقوله بعض الناس من أن القلتين وإن صح الحديث فيها فإنها مجهولة المقدار محال، لأن الشرع لا يحيل على مجهول، ولا ترتب الأحكام إلا على بينات، وهذه زلة مخالفة لكمال الشريعة، فإن كمال الشريعة أن يكون ما أحيل إليه الخلق من المقدرات مبينا واضحا، وقد كان معروفا عند العرب بينا واضحا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر ذلك. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة وهي في تقدير اليسير، فقال: واليسير ما كان دونهما، أي دون القلتين. ثم صرح بمقدار القلتين بالأرطال، فذكر تقديره بالرطل العراقي بالرطل الدمشقي، ثم ذكر الشارح تقديره بالرطل العراقي، ثم ذكر تقديره بالرطل الحلبي، وبقي مما يذكره الحنابلة أيضا تقديره بالرطل المصري، وهو بالرطل المصري 400 رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل. وأيضا الرطل القدسي تقديره به 80 رطلا وسبعان ونصف الرطل، 80 رطلا سبعان ونصف الرطل. فصارت الأرطال التي قدر بها الحنابلة كم؟ رطل دمشقي ورطل عراقي ورطل حلبي ورطل مصري ورطل قدسي، ثم أحالوا على غيرها بقولهم: وما وافقه في كله. طيب لماذا اختاروها؟ لماذا اختاروا هذه؟ الجواب: لأنها بلاد الحنابلة، لأنها بلاد الحنابلة فيما مضى، فرتبوا القدر باعتبار الدار التي تعلق أحكامهم بها، فإن الحنابلة كانوا في هذه البلاد وهي إيش؟ العراق ودمشق وحلب والقدس ومصر، ولا زالت هذه البلاد بحمد الله هي من بلاد الحنابلة ويقلون ويكثرون فيها. ثم بين بعد ذلك مساحة القلتين، والمساحة عند الفقهاء تطلق على معنى أعم من المصطلح عليه في علم حساب المساحات، فإنهم هاهنا عبروا بالمساحة على إرادة الحجم، فإن ما كان ذراعا وربع طولا وعرضا وعمقا إنما هو الحجم. ثم قال: ومساحتهما مدورا ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا، أي إذا كانت القلة مدورة صارت مساحتها ذراع طولا، أي القطر، فقطر الدائرة إذا كانت مدورة يكون ذراع ويكون العمقان ويكون العمق ذراعان ونصف عمقا. وهذا التقدير إنما هو بالحساب المتقدم، وأما بحساب اليوم فإن الذي يظهر والله أعلم أنها 200 ولتران ونصف اللتر، 200 ولتران ونصف اللتر. وقد أشرت إلى ذلك بقولي: والقلتان بالحساب العصري 200 لتران ونصف اللتر، 200 لتران ونصف اللتر. والمنبئ عن ذلك هو أن القلتين كما ذكر المصنف 500 رطل عراقي، والرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال 4.5 جرام، فإذا حسبتها خرجت عندك 200 و2500 جرام، فإذا قسمتها خرج الناتج 202.5 كيلوغرام، والكيلو يساوي من السوائل الماء بالألتار لتر واحد، فكل كيلوغرام هو لتر واحد، فيكون حسبتها والله أعلم على الأقرب هو ما ذكرنا من أنه 200 لتر ولتران ونصف اللتر. ثم ذكر المصنف المسألة 15 في قوله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ثمينا كان كالجوهر أو غير ثمين كالزجاج. فكل الآنية الطاهرة يباح اتخاذها دون نظر إلى ثمنيتها إن كانت ثمينة أو غير ثمينة، غير ذهب وفضة، فلا يجوز اتخاذ آنية من ذهب ولا فضة ولا استعمالها. ويزيد المذهب أيضا: غير ذهب وفضة وعظم آدمي وجلده وشعره، وعظم آدمي وجلده وشعره، فلا يجوز اتخاذ الآنية من جلد الآدمي ولا عظمه ولا شعره وهي طاهرة، لكن لا يباح اتخاذها منها ولا استعمالها. وزاد بعض فقهاء الحنابلة المغصوب وفي زيادته نظر، لأن التحريم هنا لا باعتبار حكمه هو، ولكن باعتبار ما طرأ على وضع اليد عليه، فإنها يد غصب ومثلها يد السرقة، وإنما تعلق الأحكام بالأشياء نفسها. فالصحيح أن يقال: ويباح كل اتخاذ كل إناء طاهر غير ذهب وفضة وجلد آدمي وعظمه وشعره. ثم ذكر المسألة 17 وهي في قوله: لكن تباح ضبة يسيرة إلى آخره. وفيها بيان أن مما يستثنى من التحريم ضبة يسيرة من فضة لحاجة، فهي تجمع أربعة شروط: أولها أن تكون ضبة، والمراد بالضبة ما سد به كسر أو شق، ما سد به كسر أو شق. والثاني أن تكون يسيرة لا كثيرة. والثالث أن تكون من إيش؟ من فضة لا من ذهب. والرابع أن تكون لحاجة، والمراد بالحاجة أن يمكن قيام غيرها مقامها لغير زينة، أن يمكن قيام غيرها مقامها لغير زينة. وعلى هذا يكون المحرم اتخاذه واستعماله من الآنية عند الحنابلة هو الذهب والفضة، إلا جلد آدمي وعظمه وشعره، غير ذهب وفضة وجلد آدمي وشعره وعظمه، هذا بحسب ما ذكره المصنف. أما بحسب ما يتعلق بالذهب والفضة في المذهب، فإن ما يتخذ ويستعمل من آنية الذهب والفضة مما يحرم هو ستة أنواع. النوع الأول الخالص منهما، والثاني المضبب وهو إيش؟ ما سد به منهما، يعني من الذهب والفضة، ما سد به منهما شق أو كسر. والثالث المطلي وهو أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الإناء، أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الإناء. تعرفون رب الدلال؟ تعرفون اللي يربون الدلال كيف يربونها؟ ما تعرفون؟ وش يضعون؟ مثل الورقة، هذه الدلة يأتون بورقة عليها مادة ثم يربون بها الدلة. فكذلك المطلي هو ما كان في هذا المعنى، يجعل الذهب أو الفضة على ورق ثم يطلى به الإناء. والرابع المموه وهو أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكتسب لونه، وهو أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكتسب لونه. والخامس المطعم ويسمى المنجم، المطعم ويسمى المنجم، وهو أن يحفر في الإناء حفر ويوضع فيها ذهب أو فضة، والسادس المكفت ميم كاف فاتا، وهو أن يجعل في الإناء شبه المجاري بغاية الدقة، يعني خطوط يسيرة، وأن يجعل في الإناء شبه المجاري بغاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق منهما، ويدق عليه حتى يلصق، وقد أشرت إلى هذه الأنواع الستة بقولي ويحرم الإناء عند المذهب، اكتب وارفع الكتاب جزاك الله خير ارفعه عندك ويحرم الإناء عند المذهب من خالص النقدين والمضبب، ويحرم الإناء عند المذهب من خالص النقدين. النقدين ما هما؟ الذهب والفضة. من خالص النقدين والمضبب، كذلك المطلي والمموه، كذلك المطلي والمموه مطعم مكفة ونوه، كذلك المطلي والمذهب مطعم مكفة ونوه. بحل ضبة يسيرة وفت، بحل ضبة يسيرة وفت، من فضة لحاجة تحتمت، من فضة لحاجة تحتمت. هذا صار يجمع أنواع الستة والاستثناء الداخل عليها فيما يتعلق بالآنية. المسألة السابعة عشرة في قوله، لا السابعة عشرة، السابعة عشرة في قوله: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم ولو وليت عوراتهم طاهر. وهذا من زيادات صاحب الشرح، ومعنى قوله من آنية الكفار أي أهل الكتاب وغيرهم، وقوله ولو وليت عوراتهم أي لاقتها، فإذا باشرت عوراتهم كانت أيضا طاهرة. والشرط فيهما مصرح به في قوله وما لم تعلم نجاسته أي جهلت، فإذا جهلت نجاسته كان طاهرا. والمسألة الثامنة عشرة في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. والميتة اسم لما مات حتف أنفه، اسم لما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، أو قتل على هيئة غير مشروعة. الأول واضح، لكن الثاني قتل على هيئة غير مشروعة مثل إيش؟ مثل الخنق التي خنقت مثلا، خنقت هذه تعد ميت. طيب، لو أن إنسانا محرما بالحرم قتل صيدا، إنسان محرم في الحرم قتل صيدا، ما حكم المصيد؟ يحرم. إيش؟ يأتم ويحرم، لكن إيش حكم المصيد؟ إيش؟ يعتبر كالميتة. أحسنت. قوله بدباغ، الدباغ معروف، فإذا طهر جلد الميتة بدبغه بقشر رمان أو نحو مما تعرف عليه صنعة الجلود فإنه لا يطهر عند الحنابلة، هذا مذهبهم، بيد أنهم يقولون ويباح استعماله بعده في يابس، ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة، ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في حياة، مثل الغنم مثلا طاهر في الحياة، دبغ جلده يطهر في المذهب أو ما يطهر؟ ها؟ ما يطهر، ولكن استعماله يقولون يباح استعماله بعد دبغه في، يعني إذا استعمل ظرفا لشيء يابس مثل حبوب أو قهوة أو هيل أو غيرها من اليابسات فيجوز أن يستعمل إناء، فلا يجوز استعماله في سائل كدهن، فلا يجوز أن يجعل يصنع ظرفا من جلد مدبوغ من ذكي يعني من كان طاهرا في الحياة ثم يضع فيه دهنا هذا المذهب. وإلى هنا انتهى التقرير على هذا الفصل بمسائله. وهنا أود التنويه بأمور لازمة. أحدها، لماذا ندرس الفقه هكذا؟ الجواب، لأنها طريقة أهل العلم، فإن أهل العلم دأبوا على التفقه في مذهب من المذاهب المعتمدة، وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يكون التعليم حتى ينتفع المتعلم. فإن الاشتغال بذكر الراجح ينسي بيان الحقائق، فلو أنك أردت أن تتعرف شيئا من حقائق هذه المسائل مع ذكر الراجح لتاه ذهنك بين شيئين، إحداهما حقيقة المسألة وصورتها، والثاني بيان الراجح فيها. وينبغي أن تجمع القلوب في المبادئ على الأهم، فإذا جمعت على تصور المسائل كان أنفع له. والأمر الثاني أننا إن شاء الله تعالى سنتبع هذا الكتاب بكتاب العدة شرح العمدة، والغاية منه أن العدة ذكر أدلة المذهب، فبعد أن تتصور جل مسائله في هذا الكتاب ستتعرف إلى أدلة المذهب في الكتاب الثاني مع بيان ما استقر عليه المذهب في نحو 60 مسألة ذكر فيها روايتين، أو كان ما في العمدة مخالفا لما استقر عليه المذهب عند المتأخرين، فلن نشتغل بغير ذلك. ثم أخر كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لأنه ترق إلى معرفة الراجح مضبوطا بأصول متقنة، فهذا مقصد تأخيره. والكتب لا تؤخذ بالأحجام، فإن بعض الناس استشكل تأخير الإرشاد مع كونه أصغر من العدة، وإنما تؤخذ بمنزلتها في العلم، والإرشاد ينبغي أن تكون منزلته مؤخرة عن العدة. ثم بعد ذلك في بداية المجتهد يرتقي الطالب إلى الخلاف العالي بين الأئمة الأربعة بإذن الله تعالى. ثم الأمر الثالث الذي أنوه به هو أننا إن شاء الله تعالى كلما نختم كتابا سنجري فيه اختبارا لنطلع على إتقان الطلبة له، فإن لم يتقنوه أعدناه أو أوقفنا الدروس، لأنه ليس المقصود بنا الدروس إلا النفع والانتفاع، وهذا لا يتحقق إلا بدوام المتابعة للطلبة، فلا بد أن تحرصوا على مراجعة كل درس. وبخصوص الفقه فإننا إن شاء الله تعالى سنجري اختبارا إذا أنهينا كتاب بلوغ القاصد كله، وكذلك كل كتاب ننهيه من هذه الكتب، كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة، سينزل شرح لي عليه اسمه الرائد في شرح بداية العابد وكفاية الزاهد، سيكون في محل تصوير المذكرة، ثم يأخذه الطالب ويختبر فيه، وسيسجل اسمه إذا أخذ النسخة، والذي لا يريد أن يختبر لا يأخذ نسخة من النسخ، حرصا على تثبيت العلم في نفوسكم.